وتوفاه معاش الانبياء والمرسلين. اما بعد احبتي في الله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه في دين الله ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد ايها الاحبه الاخيار، افضل ايام الدنيا على الاطلاق هي هذه العشر التي نحن نستقبلها ان شاء الله. افضل ايام الدنيا، هذا هو عنوان خطبتي مع حضراتكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. احبتي في الله، الله سبحانه وتعالى ربك الغفار اخبرنا في كتابه فقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق السماوات واختار منها السماء السابعه، وخلق الملائكه واختار منهم جبريل وميكائيل واسرافيل، خلق الارض والبلاد واختار منها مكه المكرمه كرمها الله سبحانه وتعالى، خلق البشر جميعا واختار منهم المؤمنين، ثم اختار من المؤمنين الانبياء، ثم اختار من الانبياء الرسل، ثم اختار من الرسل اولي العزم، ثم اختار من اولي العزم الخليلين محمد وابراهيم صلى الله عليهما وسلم، ثم اختار من الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم، خلق الشهور واختار منها شهر رمضان، خلق الايام واختار منها يوم الجمعه، واختار من الايام ليلا ليله القدر، واختار من ساعات اليوم ساعه الجمعه التي لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله فيها حاجه الا استجيب له، واختار من هذه الايام احبتي في الله ثلاث عشرات، اختار العشر الاخيرة من رمضان، واختار العشر الاوائل من ذي الحجة، واختار العشر الاوائل من محرم، ثم اتصل واختار من هذه العشرات عشر ذي الحجة. سئل ابن القيم رحمه الله: ايهما افضل، العشر الاواخر من رمضان ام العشر الاوائل من ذي الحجة؟ فقال يرحمه الله: هذا العالم الجهل العملاق. فقال: اما عشر رمضان فلياليها افضل من ليالي عشر الحجة، وذلك لوجود ليلة القدر فيها. اما النهار فايام العشر الاوائل من ذي الحجة نهارها افضل من ايام العشر الاواخر من رمضان، وذلك لوجود يوم عرفة ووجود يوم النحر في هذه العشر. لذلك احبتي في الله، اردت ان اقف معكم اليوم عن فضل هذه العشر التي نحن بصددها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها وأن يكرمنا بالعمل الصالح فيها، فهي أفضل أيام على الإطلاق، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، والعمل الصالح فيها أفضل العمل وأكثر العمل أجرا على الإطلاق بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولنقف مع فضل هذه العشر من فضائل عشر ذي الحجة، أحبتي في الله، أن الله أقسم بها في كتابه، قال سبحانه: والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والشاهد هنا وليال العشر، أجمع العلماء والمفسرون أن هذه الليالي العشر هي هذه الأيام العشر من ذي الحجة التي نحن نستقبلها إن شاء الله يوم الأربع القادم، وهي عشر مباركة العمل فيها مضاعف، أقسم الله بها في كتابه. والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم من الأوقات، ولا يقسم إلا بعظيم من المخلوقات، ولا يقسم إلا بعظيم من البلاد. أقسم سبحانه بأعظم الأوقات، فأقسم بالفجر، وأقسم بالنهار، وأقسم بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بهذه العشر التي نتكلم عنها اليوم. أحبتي في الله، أقسم الله سبحانه وتعالى بأعظم المخلوقات، فأقسم بالسماوات، وأقسم بالأرض، وأقسم سبحانه وتعالى بالجبال، وأقسم بالرياح، وأقسم أيضا أحبتي بأعظم الأماكن، فأقسم بمكة شرفها الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه يقسم بما يشاء، وليس لعباده أن يقسموا إلا بالله سبحانه وتعالى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقسم بغير الله فقد كفر وشرك. لله أن يقسم بما يشاء، وليس لك أخي الحبيب أن تقسم إلا بالله. لا تقسم بالرحمة، ولا تقسم برحمة أبيه، ولا تقسم بالمصحف، ولا بأي قسم إلا الله. معذرة، يجوز القسم بالمصحف لأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تقسم إلا بالله أو بإحدى صفاته، ومن أقسم بذات غير ذلك فقد أثم وتحمل من الإثم الخطأ الكبير. أحبتي في الله، أقسم الله بهذه الليالي العشر، وهذا دليل على عظم مكانتها، وقارنها الله سبحانه وتعالى في كتابه بأشياء ذات أهمية كبيرة في الدين وفي الحياة. أقرن سبحانه وتعالى بهذه الليالي العشر فقال: والفجر وليالي العشر. قارن الله سبحانه وتعالى في القسم بين هذه الأيام العشر وبين الفجر، وما أدراك ما الفجر؟ هذا الوقت الغالب الذي يتنزل الله سبحانه وتعالى فيه وينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هذا الوقت الجليل الفجر الذي تجتمع فيه الملائكة، تجتمع الملائكة في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفجر، وما أدراك ما الفجر؟ الوقت الذي تعود فيه الأرواح إلى الأجساد بعد النوم، أي بعد النوم، فالنوم موتة كبرى، تعود الأرواح إلى الأجساد بعد الموت عند الفجر، وتعود الأنوار إلى الدنيا بعد الظلمة عند الفجر، وتعود الحركة بعد السكون عند الفجر، ويمشط فيها جميع المخلوقات وكل يسعى على رزقه. قرن الله سبحانه وتعالى من الليالي العشر، وهذا الوقت المبارك وهو الفجر. ثم قرن سبحانه وتعالى في القسم بين الليالي العشر والشفع والوتر، وما أدراك ما الشفع والوتر، وهما عددان. الشفع هو العدد الزوجي، والوتر هو العدد الفردي، ولا يوجد مخلوق في هذه الدنيا إلا وهو شفع أو وتر. وهذه الأيام العشر التي نتكلم عنها فيها وتر عظيم، أعظم يوم خلقه الله يوم عرفة، وفيها شفع عظيم وهو يوم النحر. أفضل أيام الدنيا هو يوم النحر بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقرن الله سبحانه وتعالى بين الليالي العشر، عشر ذي الحجة، والوتر والشفع، وهذا أيضا دليل على مكانة هذه العشر أحبتي في الله. ثم قرن سبحانه بين الليالي العشر وبين الليل، وما أدراك من الليل. الليل هو وقت الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وقت يتقدر الله فيه من العبد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، أي استيقظ، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال فدعا يستجاب له، فإذا قام فصلى أو توضأ فصلى يتقبل منه الصلاة. هذا الليل الذي جعله الله سبحانه وتعالى لقول عباده المؤمنين المخلصين المصطفين، وجعله سببا لدخول الجنة. قال سبحانه عن الليل، عن المؤمنين الذين يقومون ويصلون في الليل، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. قال سبحانه: ان المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، انهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما هو الاحسان؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ومن الاسحار هم يستغفرون. هذا هو الليل احبتي في الله الذي جعله الله سبحانه وتعالى انس المحبين المقربين اليه سبحانه. هذا هو الليل الذي قال فيه بعض السلف: لولا الليل ما تمنيت البقاء في الدنيا. وقال الاخر: لولا ما بقي من لذة الدنيا إلا صلاة الليل، إلا صلاة الليل ومصاحبة الصالحين. هذا هو ما بقي من لذة الدنيا عند هذا الصحابي أو التابعي الجليل أحبتي في الله. من فضل هذه العشر، عشر للحجة، أن الله سبحانه وتعالى فضلها على جميع أيام العام، وسبحانه وتعالى جعل العمل فيها أفضل من العمل في جميع أيام السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. فقال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي خرج يجاهد في سبيل الله فقتل وأخذ ماله. هذا هو الذي يكون عمله أفضل من التقرب إلى الله في هذه الأيام بالأعمال الصالحة. فحبتي في الله، من فضائل هذه العشر المباركة أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا فيها الدين. قال سبحانه في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم. جاء كعب الأحبار رجل يهودي إلى عمر بن الخطاب وقال: يا أمير المؤمنين، في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. فقال عمر: وما هذه الآية؟ قال: قول ربكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم متى نزلت، نزلت يوم عرفة ويوم الجمعة، وكان يوم عرفة في يوم الجمعة في حجة الوداع، نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من يوم عرفة يوم الجمعة، وهو عيد عندنا. يحسبنا اليهود على أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا هذا الدين، وإكمال الدين دليل على خيرية هذه الأمة. أحبتي في الله، من فضل هذه العشر أن الله سبحانه وتعالى أتم فيها على المسلمين النعمة. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ومن كمال النعمة أن في هذه العشر دخل الناس في دين الله أفواجا. قال سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دخل الناس في دين الله أفواجا حتى كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 100,000 حاج. وهذا دليل على كثرة المسلمين المؤمنين، أن منهم فقط 100,000 حاج في حجة الوداع. من تمام النعمة أن الله سبحانه وتعالى في هذه العشر منع المشركين واليهود والنصارى وغير المسلمين من دخول المسجد الحرام، وجعل هذا المسجد الذي هو أول بيت وضع للناس الذي بمكة المباركة، جعله خاصا بعباده المسلمين المؤمنين الموحدين. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم قال سبحانه: وإن خفتم عيلة، أي وإن خفتم فقرا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. من تمام النعمة أحبتي في الله أن الله سبحانه وتعالى في هذه العشر المباركة دخل الناس في دين الله أفواجا، وحرم على اليهود والنصارى والمشركين دخول بيت الله الحرام. وفي هذه العشر أحبتي في الله أظهر الله دينه على جميع الأديان في الجزيرة العربية، فقد كانت الجزيرة فيها اليهودية وفيها النصرانية وفيها الوثنية وفيها المجوسية وفيها النفاق والشرك، كل هذه أديان. ثم جاء الإسلام فهدم هذه الأديان كلها جميعا، وظهر على جميع هذه الأديان وأظهره الله عليها. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحبتي في الله، من فضائل هذه العشر المباركة أن جميع العبادات تجتمع في هذه العشر، يجتمع فيها الذكر وفي غيرها، ويجتمع فيها الصلاة وفي غيرها، ويجتمع فيها الصوم وفي غيرها، ويجتمع فيها التلبية والحج وليس في غيرها. فهذه العشر هي العشر الوحيدة في أيام الله كلها التي تجتمع فيها جميع العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. الأعمال القولية من ذكر ودعاء وتلبية في الحج، الأعمال الفعلية من صيام ومن حج، الأعمال التفاعلية بين الناس من الصدقة وإخراج الزكاة. وقد من الله علينا أحبتي في الله في هذا العام أن جاءت عشر ذو الحجة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن أفضل الصدقات في هذه العشر. الصدقة في عشر ذو الحجة أعظم وأكثر أجرا من الصدقة في رمضان. اجتمعت أو جاءت في هذا العام فقد صدقت أو زكاة الزروع مع عشر ذو الحجة، ويا لها من فرصة عظيمة لمن من الله عليه بالزروع، لمن وهبه الله تعالى الأمر أن يخرج صدقة الزروع في هذه العشر لينال بها الخير الكثير. أحبتي في الله، من فضائل هذه العشر أن الله سبحانه وتعالى جمع فيها جميع العبادات كما قلنا القولية والفعلية والتفاعلية. أحبتي في الله، من فضائل عشر الحجة أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم صيامه يكفر ذنوب سنتين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يكفر ذنوب سنتين، فاحرص أن تصوم في يوم عرفة. ومن فضائل هذه العشر أن الله سبحانه وتعالى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب وفضل وقرب إلينا أعمالا صالحة منها الصيام. فعن أبي خالد بن أبي هنيدة، خالد بن أبي هنيدة عن زوجته أنها سألت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء وتسع ذي الحجة ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع لهذا العمل الذي أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، قال خالد بن أبي هنيدة عن زوجته قالت حدثتني إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر، فالصيام مسنون في أيام ذي الحجة التسعة من اليوم الأول إلى يوم عرفة، وطبعا صيام يوم العيد حرام، وكذلك صيام أيام